ربنا ما أدغيته أنه ما باديين وما قصبين وما إليه ولكن كان وحو أهالي هو إنسان في ضلال بادن المكود حجري ضلال كان بعيد عن الحق استقى ربي الضلال مبين كود حجري والضلال بعيد كود حجري أنه ما باديين ربي هذا كان وحاكوه رأي الدعوة شيطان كان قرين كألا الدعوية waxaa dacweeyay insaankii kii bani aadamka ayuu kulli faaqna ya qiyaamada wuxuu oran doona rabbi allah lani hada ka shaydaanka soomaarti ugu lamaanaya qariinka rabbi uu kaasa ibaadiyay oo gaalnimo iyo balaayo iigu sababay iyo naar kiiba isdifaaciya ma qaala wuxuu yiri qariinuhu kii ku sallidnaa ama kulli faaqna ee shaydaanka ay insaanka ku lamaana yaa wuxuu yiri rabbana yaa rabbana ما أدغيت عنه إنسان كما بعد يعني كما قصبين قال لهم وعنه يارى ونسنا وعيك يارى ولكن كان وحوها هو إنسان في ضلال بعد نيم وكود حجره ضلال كاسو وليد بعيد عن الحق هذه الحق وقفك مش هتوض ما كان عضي شيطان كي يكي لقول لفاقي بعد عضي ربي يا أحكم الحاكمين كأولانا إياه قال ربي وحيري لفظه ومالي معنوسة ومستقبل قال اي يقول ربي ما ارندونا لا تقتسموها الدودين لدي اي عندي اكتيدها الدودين انساني شيطانو وحباني ما انت اكتيدها الدودين لا تقتسموا لدي اي عندي وقد قدمت وان هرمري اليكم حقينا ادين هرمري بالدنيا وقال الدنيا الجوبتين من ادين هرمري بالوعيد وعيد في يقودي هي هنجبادي يعدى عاصرة سيدي أنو قالي لها أدونك ما ردين فقدي وردين كشه وادي دين عصيان موية وحكة لوادي دين لبدين وإهل النار باتين ما انتحباك تيدا كدو دين تودي دين أنفع ميس وربي أوي بادي يا ربي أنو ما بادي أي واحد أنفع ما إنسانو انت أصور رسول بالله وصوت دي ريبس بجوغها انت أصور كتبه السماوي اللي وصوت دي انت أصور آيات إله الوجود الأغير وعلمات بياني مسيحك ود الوريد واحد كذي قال الشيطان بالعطي علي هذا الشيطان هو الشيطان بالعطي مالك هذا الدين أكثر إذا نفع ميت دولة دولة قال لا تغتصموا لدي وقد قدمت إليكم وحان إذن هرمري أدونك واقد جبتين بالوعيد ما يبدل القول هذا الكن لبدل ما يو لدي أي عندي أكثر هذا الكن لبدل ما يو وما أنا أنون ميه ربي هدانهي بظلام كي ظلمي ميه بالعبيد أضمه حال الدويدة ماتي وعيد في هران إذن كل شيء أدوية دي ومحرب إذن كل شيء خصول بان إذن صدري كتبان إذن سودجي هذا الكأكتيد اللي بدري مايو واسان كتاب القرآن كأكل شيء أدوية دي هران إذن كل دول أغري ما أنت حدا بدك تيد كل هذه من الظلمي أمد ظلمي وان سحراني ما يبدل القول هذا الكلام بدل ما يلدي أي عندي وما أنا أنقن ميه بظلام أي بذي ظلم ظلم كل صاحب للعبيد ظلام كم وزنكيس وفعال وأنا من أمثلة المبالغة وليس على بابها ما أنت باب كيدي لو مجي معنوه معها ربي هدانا كي ظلم بدل ميه وضدك أعضو ظلم ميه وقالوا حكب الله ظلم يرئم ربي ليه فعال كان ماءها باب كيسي ماءها ربي ظلمي وسحراني نفتي إنك أنا نحن أنه الحرام لا يسأل عما يفعل إصغو أه ووحي سمعي أن السؤالين فعال لما يريد إصغو أه حضنا ظلمي وفضيك قبو إله والسحران يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا حديث القدس يجيب أه مالك الظلام كاسي وظلم ظلم محمد ظلمي قوي ما ظلمي بني ما وما أنا أنغميه بذلام بذي ظلم ظلمك أصاحب للعبيد أضومها عن ظلميه سلاميه قال قرينه ربنا ما أدغيته قال قرينه وهو الشيطان وكي قصل لنا روح بني آدم وقيلنا لهم قرناء أكو إليه ويشاطين بالقصل لنا قال قرينه هو الشيطان وهي المقيد الوصل إذن له روحي ربنا ما أدللته أنه ما بعدين ربي ولكن كان في اللال بعيد إنسان كان يتقى مركي وربا بعد إنما حق كفه كسبنا ولكنه ظل باختياره اختيار كسكو بادي وبيه كل من وآثر القماء عند الآن بضورتي على الهدى هنوم في عم مغضب عند الآن بضورتي من غير إجياه أو إجباري هنقول إجباري وقصر وفي الآية المحذوف آيات وحبها كحدفا معنى هذا وكتها من غنى جل عليه السياق نظامك وهذا لك أسعره يا فتوس وحدفا يقوله إياه كأن الكافرة كي قال هذا قيامة قال وفورنا يا ربي إن شيطاني هو الذي أدغاني كان شيطان كيقى سمارك يا ربي يقول لي فاغنا كإبادي أيها إستك فيقول قليله شيطان كيو الدفاع يا مكاورا ربنا ما أدغيته بل كان هو نفسه ضالا استقى بارئها معاندا للحق حق عنالي معاند بها حق عنالي فأعنت عليه أنا بادي نمد منوية كلمة يقوية بيها قال أي يقول ربي باؤنا لا تقتصموا هدودين كافري شيطانو لا تقتصموا لدي أي عندي وقد قدمت إليكم محاندين هرمني بالوعيد بلدهم فيقول الله عز وجل للكافرين يا وقرنائهم شياطين في كل فاغنا مركة إسرائيليا ومن الشياطين لا تقتصموا هنا هل كان في دودين أقوم رمنا فما ينفع الخصام دوتو هل كان وحما أنفعه ولا الجدار مرن كنا ما أنفعه وقد سبق وحاور مرتي أن أنذرتكم من الإذين على ألسنة الرسول خصوصا عرب كيدا الإذين كدقى بعذاب إذان إذين كدقى وحذرتكم وحذين كدقى شديد عقابي عقاب كيدا عليك فلم تنفعكم الآيات والنذر دينيالك هي آيات في إذن ما أنفعه ما يبدل القول لدي أكتيدنا هذلك لبدل ما يغير كلامي ذلك بدلك تامجرت ولا يبدل حكمي بعقاب الكفرة المجرمين قال ذا مجرمين تأينا عقابا يوم الحكم قصاص ورعي ونهراء بلن قاضي عدنا ما بدل قال المفسرون المراد وعده تعالى بعذاب الكافر بالرب بلن قاضي وتخليده في النار إنه كوارغي وأنا بقوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين بلن تاسان قاضي جهنم إن انكبوا من جن يئس وكو شيطان راعي بادي وبي وما أنا بظلام للعبيد أحد ندم بالآن إن النار جيء عذابنا تاسي وحنا عيسى ما ميه في أضمد ظلم ولست ظالما حتى أعذب أحدا بدون استحقاق روحا عذابك مطيسا مع عذابي وأعاقبه بدون جرم روحا جريمة يدن بالجريم مع عقابي ساسوا إلهي أولا وأنا سيطة إلهي نبتي في ظلم وكحالة يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد حق عراب أهان تيلا لفظك أن يومك هو ظرف ذلك الزمان ظلامك والله تعالو جنكنا هو الأرنكنا وما أنا أنغميه بظلام بذي ظلم ظلمك يصاحب ميه للعبيد أضمد عن ظلمه يوم مارين بان ظلمي إن أضمد نقول أنو أرندون لجهنم مارس جهنم اللي إلى أنو أرندون هل امتلأتي مبوحسنتي جهنماي واني بوحا كوبا لنقاضي مبوحسنتي او تقول اي ارندون تهي جهنمنا هل من مزيد ميلوح لقديها ديام يجرت هل من مزيد ميل زيادة جرت وازلفت والا سودا ويهي الجنة جنادي للمتقين بالا سودا ويهي غير بعيد حالة فامدا فوقي وعودوا مؤمنين يقالوا وحال أرم بشارة درتيد وحالو أوران هذا أرهن كان جنة لا شرحاني وحضر اكتاني ما تعدون وحيدة وليدي وهي يوي لكل أواب لكل عبد أواب أدون هجاعة ونقش بضناء وربي أوامر كيس ونقنا يضاع عديسة كاكل يجيب الله يبوه حفيد إلى رفضنا على أوامر الله أوامرت إله حفيدي وإلى لنا كاكل يجيب الله رب الله من بالله بلن قاضي خشي الرحمن الله الرحمن كبقي بالغيب حاله كسغيه والرب أنا أرقون عندها كوارك إيمانك أكرمي وجاء الليم بقلب الليم قلبك أمنيب إلهي حق أنقنا يرجع naarta jahannama la yaab qiyaamada waxaa loo oranaya hal imtala'ati wa istifham iyaduna jawaab istifham bay cilin wa taqulu hal min mazid majid samir wax lagaga ziyadiya waan buux samay jannadi baa la soo dhaweynaya oo sharaxana qurux badan muuminiinta loo soo dhaweynaya qiyaamada intay taagan yihiin inay wali jirin yaa wixii oo ilaahay qurxiyay oo ilaahay tasjiiniyay yaa sida loogu soo dhaweynayo wa uslifati aljanna jannadii baa la soo dhaweeyey maaldi waaba laga cabiray mowta waa litaxaqiiqi lwuquuc wa uslifat waa la soo dhaweeyey aljannatu jannadii lilmuttaqiina baa loo soo dhaweeyey kayra baciidin xaalaysa mid fog geyrkii way u dhow yahay muuminiinta yuqaalu waxaa loo odhan bishaaro awgeed haadaa arrinkan iyo jannadan quruxda badan maa tuucaduuna wixii laydiin yaboohay weeye dado maa yuucaduuna nawaaqiro likulli cabdin awaabin addoon noqosho badan kulligii baa loo yaamagaraada loo ballan qaaday xafiidin ilaalin badan calaa awaamirillaah man baa loo magaranaysa loo ballan qaaday khashiya araxmaana ilaah raxmaana ka baqay oo ka khoofay ciqaabkiisa bilqaybi xaaluu ku sugan yahay uu rabbi qeyb ka yahay una rabbi arag wajaa'a la yimid oo biqalbin qalbi la yimid qalbiga oo muniibin u noqonaya ilaahay. intaa kadib waxaa la odhanaya muminiintii udkhuluuhaa gala jannada, taasoo maaragtaa qurux badanta ah. udkhuluu gala muminiin ay haa oo jannada a gala, bisalaamin maca salaamin nabadgelyo ku gala, idinkoon cadaab iyo dhibaato iyo khatar midna aan la kulmin oo nabadgelyo qaba gala. udkhuluuhaa bisalaam, daalika arrinkaasi maalinta ay sidaasi dhici ee jannada sidaa loo soo dhaweey ee muminiinta sidaa loogu sharaxayo ee gala la odhan doona yowmul khuluudi waa maalinta waarida, oo ninkii janno galayna uu ku waarayo, kii naar galayna uu ku waarayo. gaaladii jahannama lagu guray oo waa tii tidhi halmi masjidin jahannama, jannadiina waa tan inta lasoo dhaweeyey muminiinta gala la yidhi oo salaamo ku gala. daalika yowmul khuluud, waarida yoomkeedii wey. bisalaamin, taas waxay kale culimadu ku fasireen. udkhuluuhaa yuqaalu, waxaa loo odhan lilmuttaqiina yowma alqiyaama, udkhuluu galahaa oo jannada bisalaamin maca salaami, tii oo rabbi idin salaamayo oy malaa'igtu idin salaamayso gala. salaamu qawlan min rabbi raxiim, salaamun calaykum dibtu bimaa sabartum fanicma cuqbadda, salaamun calaykum bimaa sabartum fanicma cuqbadda, oo salaamkii taxiyada ahayda. taasna waa tafsiirka. daalika arrinkaasina yowmul khuluud, waa maalinta waarida ee addoommadu wax naar ku waarayo wax janno ku waaray ay noqonayaan. lahum, waxay leeyihiin muttaqiinta jannada galay, maa yashaa'uuna, wax alla waxay doonaan bay leeyihiin fiihaa jannada dhexdeeda. wax la cuno ha noqdo, wax la cabo ha noqdo, wax la xidha ha noqdo, wax la daawado oo la dhowro ha noqdo, wax la dhegaysta ha noqdo, guri la dega ha noqdo, wax la gogla ha noqdo, wax kasta wax la guursada ha noqdo. lahum, waxay leeyihiin maa yashaa'uuna, waxay doonaan bay leeyihiin fiihaa jannada dhexdeeda. rabbi wuxuu yidhi waladaynaa, agtanadana masiidun ziyaada taalla. jannadu waa makhluuq, waa wax un lagu raaxaysto. wafiihaa maa tashtahii lanfusu, alla uu yidhi wax jannadaba ka ziyaadsan baa agtanada yaalla buu rabbi leeyahy oo mutaqiinta u diyaaray. jannadii iyadoo sidaa ah oo udkhuluuhaa bisalaamin daalika yowmul khuluud la odhan doono, iyagoo jannada wax walba ay rabaan ugu yaallo oo lahum maa yashaauna fiihaa la yidhi, haddana waladaynaa masiid, agtanada wax ka ziyaadsan oo jannada iyo khayraadkeeda iyo nicmadeedaba ka ziyaadsan iyo agtanada yaal. culimmadu waxay yidhiin waa ridlaha ilaahay, ilaahay oo addoonka ka raalli noqda yaa jannada ka ziyaadsan oo ka qaalisa. culimmada qayb waxay yidhiin waa annadar ilaa wajihillaah, addoonkao ilaahay wejigiisa daalacdo, ilaahay xijaabka isaga qaado, midday tahayba janno ka qaalisa. annadar ilaa wajihillaahi, wejiga ilaahay oo la eego isagoo raalli ka ah, waa wax qaali oo janniyo xolma ka qaali. lahum maa yashaa'uuna fiihaa waladaynaa masiid, kuwaasina waa mutaqiintii wey. ilaahay baa deeqda ugu deeqay, sabab waxaa u ah ilaahay bay xishmeeyeen, ilaahay bay wixiyeen, ilaahay bay tacliimiyeen, ilaahay bay awaamirtiisii fuliyeen, ilaahay baa nawaahidii iyo munkaraadkii uu ka reebay bay ka tageen, ilaahay baa wuxuu ku abaalmariyey. waxaan camalkoodii goyn karin, waxaan camalkoodii goyn karin. yowma naquulu lijahannama, yowmka waa inagii nidhi dallaamka waa lagu tacallujin karaa, waxaa kaloo lagu tacallujin karaa ficil loo soo qadaray oo la yidhaahdo udkurnay maxamed oo xus oo sheeg yowma maalin نقول لجهنم أنا أرند أن هلم ثلاثي ما بحسن ذي جهنم فهو تقول أرند أن هي جهنم هل من مزيد اذكر ذلك اليوم الرهيب ما لنتا أبصد بدا نيد محمد الشيخ يوم يقول الله تعالى ما لنتا الله أرند أن الشيخ لجهنم هلم ثلاثي أو تقول جوابت أي أرم هل هناك من زيادة زيادة مجلسة وفي الحديث نبي وحوشة صلوات الله وسلامه عليه وحي لله تزال جهنم كزول ميت نار تمقع عاله يلقى فيها إن وطور أيه كافر يفاسق يمنافق أيه لدك إهل كيدها إن وقر أيه كتنزول ميت أو تقول أي أرم أيسو هل من مزيد حتى يضع إلى أدجيه رب العزة رب العزة إلى أدجيه فيها نار تدخل قدمه إلى أدجيه فتقول قط ما أروى عزتك وكرمك فبيو كافتومي وعن كل ناس عزك أجي شرف تاجي أي قديك تفيت وان كافتوم وينزوي بعضها إلى بعض مركب بركة كلا كذوم سبحان الله وتجنب إيو نار تب إلهي بموحب بلن قادم مذولي بنوا خلق إلهي اتكوي ناري وان عقلية مصوري كر انتي جنة لك تايب انتي نار لك تايب مركي جنب أي بوحي وآيان بطكي مؤمنين تهايو الدنيا صوم مرأي ومتقين تهايو إلهي صواء ضيحي مركي جنب بوحي وآيان خلق عصب الله أبوريو حور العيني والجاني ومخلوق إلهي قام الله أبوريو لغو بوحيني لكن جنادي النارتي كوي عمل فرادة كم تيصي وعدالتكم قالي وقالي مرافقها مركي بوحي وآيان إلهي والرحمن والرحيم خلق عصب انتو أبورو كالي النارتي واردكم بوحينا يا إذنك أرن ما يا إلهي نار مقل وعدان متيصن ونسبحقان غيري مقل مركي محور ربي سمين مركي هذا قالي بوحي وآيان ربي ما قدم أعونا ما أعيسو لي يهيب ذولي مارتي ما هو أصي سوق النقل قيمت يدى قيمت كالكود دومي انتي كالبركة هيدا كنت تبابوح يدي النقل تيالي للسعدي وعاقر الله أصي سوق النبطقه مقرم هيدا مركة بيه هالكاجو اي بوح يدي النقل حديث جلي ونصوصا متشارية حتى يضع رب العزة قدمه ونصوصا متشارية وقدم ربي أعنامه قدما يليق بعظمة الله وعزته وجلاله قدما لا نشبهه قدم أن نشبه إلى المخلوقة هو قدم كهبل وكلية وقدم كهبل وكلا نان أولانين وقدم لا نعضله أن نعضلين وقدم بمجر ومرض النبي محمد شاقي وانصدقين سلا أيهين على مراد الله وعلى مراد رسول الله من كرمين صدو رسول كل جيري سلا أيهين كل جيري من كرمين متشابه لكن لا نخيفه ما كيفيه إنه قدم كوا قدم نوع آثر وصلاء ما أرمي حبها الدبجل المتشابه وقد قد وقحق والظاهر أن السؤال والجواب على حقيقتهما إن جهنم وحل السؤال يدنا جواب تاعي علم وحقيقة والله على كل شيء قدير فإن انطاق الجماد إلهي الجمادات فإنه كهدي ونقح يجيد يوحل منه كهدي جماد والشجر يو الحجر جائز عقلا وحاصل شرعا شرعها نويب حسن جوائد عبد وقد أخبر القرآن الكريم قرآن كوحكور رمي أنا نملة حبض قرآن تكلم ديني هذا الشيء قرآن كوحكور رمي وأن كل شيء يصبح بحمد الله تصبيح يحمد الله وورد في صحيح مسلم أن المسلمين في آخر الزمان يقاتلون اليهود صحيح المسلم كوحكور مسلمين تأخر زمان يهود لدك الله مدونان قال هذا يهود ليه حتى يخطئ اليهودي قال فيهودي إلى كلهم أو سقري وراء الشجر والحجر جيت نجح يبكون قبل سقري مايا مثل جبت يهودي ولا قال نقول ينوك كون قبل يا جيت أما نجح فينطق الله الشجر والحجر إلهي ما نجح يجيت كيف كهذين أي وحورنا يا مسلم تعالى هذا يهودي ورائي كان قال شيئا ويهودي كالك ما بقى صلاة شيئا وانا صحيح حديث مالك شرعي ما شيئا إن قر إيو نقح إيو قيدا إلهي كهلنا مالك جهنما إلهي كهل إيو قادر بفيه وانا رمينا إلى أخيه وقيل إن الآية على التمثيل وأنها تصوير لسعة جهنم وتباعد أقطارها بدوين يكون يوغير سيوك لفقيه بحيث لو ألقي فيها جميع الكفر قال أعنى هذه الوقر إيوه المجرمين الدنبيل يوغر فإنها تتصع له وهو كقوله قال الحائد وهذا الكي اللي يريب لمده هو لسان الحال جدارك أولو يريبا لغي للمسمار المسمار كي اللي قمده يجدارك أولي لما تشقني والمسمار والمحادي يجيح لأرضيه إيمو إدعو مرت إن القدر يدني كامر قمين وجدارك المسمار كي جدارك اللي قمده كريم يا مسمار والمسمار لما تشقني والمحادي يجيح يتعيد الله عنه وإيمو إدعو. قال المسمار كي نقول في الجبالي سل من يدقني عدى إقرأ عدي بكرة قرأ عدي ويدي أنا قوهي ويديني عدى مسمار كأدانا إبوك هذا كبسي عدى ويدي مركا واللسان الحال قدارك إيا مسمار كهذا القوم واللسان الحال. ثم أخبر تعالى عن حال السعداء ضد إهل الجنة هاي المؤمنين طاهم متقين طاهم حال ضوضي إلهي كورنا أشقي هذا مركو كورنا ميكد إلهي وحيد وزلفت الجنة للمتقين غير بعيد قربت على سودوي ودنية الجنة من المؤمنين المتقين بلو سودوي مكان غير بعيد ميلان يكفرين بلو سودوي بحيث تكون بمرأة منهم وإن مقانسا يو غيامك تاغم بأركيا مبالغة إلهي وكفر الإيران في إكرامه يقال اللهم حالو هذا ما تعدو وروكا وحي لجي وهي إلين مقا سجنة ما نكتب هذا ما تعدو وحالو يوها لكل أواب أدور نقش بدنا كل حفيد إلى علم بدر وعلى أوامر الله إلى علم على متابعة رسوله إلى علم على كتاب الله تعالى إلى علم يقال اللهم هذا الذي ترونه من النعيم هو ما وعده الله لكل عبد أواب أي شجاع إلى الله حافظ لعهده وأمره إلهي بلن كيسي أمر كيسي إلى علم من بالله يبوه خشي الرحمن إله الرحمن كبغي بالغيب حاله كسريه وجاء الليم بقلب منيب قلب من إله أنقون أي الليم خاف الرحمن أبو كبقي فأداعه دون أن يلاه الرحمن سقون أرك لقوة يقينه صدقه ما يستيعه يقينه بسق ولا أهل وجاء بقلب تائب خاضع خاشع قلب منيبه إله أنقذيب الليم يقال اللهم ادخلوها قال جنة المتقين يبالغ بالسلام مع السلام نبدلي أيديك وقبر أما بالسلام مع السلام نبدلي الذي السلام أيه ذلك يوم الخلد الرقاص ومالك وارد يقال لهم ادخلوا الجنة بسلامة من العذاب ورجل جنة لذلك العذاب كالنبتقل والهموم والبهارية والأكدار عرقية وحقبون لذلك كالنبتقل ذلك هو يوم البقاء ومالك أضمض باقي النغني الذي لا انتهاء له أبدا باقيها شوض مير كل ما ضمال لأنه لا موت في الجنة ولا فنى جنة لقنا لمن ما يلقنا بابي ما لهم ما يشاءون فيها أهل الجنة مركز جنة كجيران متقين مركز جنة كجيران وحيدونا بينيه إلهي وحي يقان فيها لما لا عين راء جنة وحاكسوا عن إلي وحي ولي يدار ولا سمع جذن الذين ولي يدمغل ولا خدر على قلب بشر لهم في الجنة من كل ما تشتهيه أنفسهم وتلذ به أعينهم ولدينا مزيد بإلهي قدر وعندنا زيادة على ذلك الإنعام والإكرام كرامضا ينعمضا بلارنا جنضا وحكا الزيادة سنبا أكتنا ذيال وهو النظر إلى وجه الله الكريم وجه إلهي شرفت مضر الله يقوي ثم خوف تعالى كفار مكة قال ذي هير مكاد بإلهي عرسي قريب بما حدث للمكذبين قبل فير مكة وكم بضنا أهلكنا إنتان هلاقني قبلهم قبل كفار مكة من قرن قرن إنتان هلاقني بضنا هم قرنيال كاسين أشدوا أتكا منهم كفار تغير مكة بطشا حق حوق إيا قبشرة كأتكا يوكحوق بطنا فنقبوا ويفة الشيخ ووي باربارين في البلاد بلاد كي باربارين هل من محيس ميلعوا عرران أو مفر أو ملجأ إينا هلاني إنكال يي باربارين من أين هيري إن في ذلك أرنكا لديك وانا أغسقا لمن بأغسقا يهي كان له قلب قلب واعئة وحق ويلين أيه وتوعية سمين أيه منك إلى بيديه يوانه وقصه أنته أو أمس ألقى السمع أما مقلك توري وآيضها هي حديثة هي مقرنة مواعدة لقيته ودليس يا مقلك يسأل توري والحال هو شهيد وحاضر يهي قلب يسأل وحاضر يهي مسكح ديس يفكر يسأل وحاضر واصل أمر وهنجبت reer makaad ba madax adaygay intoodii badnaa gaalay ahaayeen xaqiina way canaadeen nabigana way dhibeen iyo muminiintiiba ilaahay baa wuxuu leeyahay badanaa iyaga hortood ummada iyaga ka xoog badnaa intaa halaagnay badana oo ay dhulkii baarbaareen bal meela ilaahay kaga cararaan inay helaan iyo in kale oo miyay helayaan meela ilaahay kaga cararaan dee kuwana dariiqii unbay magarana hayaan weeye nabi maxamed uu iska sabir nabiga waa u tacsiyo iyagana waa u tahdiid wa kan badana ahlaknaa intaan halaagnay qablahum qabla kufaari maka min qarnin ay min quruunin qarniyaal intaan halaagnay badana qarniyaalkaasoo hum iyagu ashaddu adkaa minhum kuwan reer makaad badshan xagga xoog iyo waxqabashada ka adkaa fanaqabuu way fatasheenoo way baarbaadheen fil bilaadi bilaadkii bay baarbaadheen hal min maxiisin meelay u cararaan oo maxiisa oo ma faroo malja ayna helaan iyo in kale mana ay lihin ina fii daalika arrinka waa aayadaha qur-aanka ehe suuraddani kuway xambaarsan tahay khaas ahaane ladikraa waana ugu sugan liman buu ugu sugan yahay duun kaana ugu ahaaday lahu isaga qalbun qalbi waaciya oo xaqa weelaynaya ninkiilabay waana ugu sugan tahay ow alqa samca ama istimaaca iyo maqalka tuuray oo aayadaha dhegaysa u diyaar garoobay wa huwa shahiidun isagoo xaadira qalbigiisa fikirkiisu xaadira wakam ahlaknaa qablahum min qar ay wa ahlaknaa qabla kufaari qurayshin umaman kahiiriina min alkufaari almujrimiin ummado badan oo kuwan ka horreeyey baan halaagnay buu alla leeyay hum ashaddu minhum badshan kuwana ka xoog badna hum aqwaa min kufaari qurayshin quwa wa acdam minhum fadkan wa badsha qabashada kaga xoog badnaa fanaqabuu way fatasheen way baarbaareen fil bilaadi bilaadkii bay warwareegeen oo daydayeen hal min maxiis meela u cararaan inay helaan iyanka fasaaruu fil bilaad watawafuu fiiha wajaaluu way warwareegeen fii aqdaariha ardada koonayowgeedii bay warwareegeen fahal kaana lahu min almowti mahra meela doodida ay uga tahriibaan oo uga cararaan inay helaan iyanka wa hal kaana lahu min cadaabi illaahi mukhallis cadaabka ilaahay mukhallis ka qaarad gareeya balna helaan iyanka oo ma helayaan laa yaa rab ina fii daalika ladikraa liman kaana lahu qalb aw alqa asamca wahuwa shahiid ina fiimaa dukira war waxaan la sheegay dadow oo min ihlaaki alqura aldaalima qaryadaha daalimadaasiduu rabbi u halaagaya latadkiratan wa mawcida war xusuus iyo wacdi baa ugu sugan liman kaana lahu caqlun caqli ninkiila weeye yatadabbaru bihi uu wax u fiirfiirinay aw amase asqaa u dhagraarciyey ila almawcidati wahuwa xaadiru lqalbi qalbigiisa oo xaadira u dhagraarciyey aayaad liyatadakara wa yactabira sufyaan baa wuxuu yidhi laa yakuunu xaadira ruuxu ahaan maayo mid xaadira wa qalbuhu gaa'id haddii qalbigii maqan yahay xaadir ma ah ruuxi yaa la odhan kara daxaag baa yidhi alcarabu taquul carabtu waxay tidhaahdaa alqaa fulaanu samcahu heel baa maqalkiisii tuuray ida stamaca biidunayhi markuu toos u dhegaysto shayga wahuwa shaahidu biqalbin gayri gaa'id qalbigu una maqnay wa cabara can caqligii baa laga cabiray bilqalb waa sidaa xaaqdu marka aw alqa samca wahuwa shahiid aayaddan soo socota bal maqal bal aayaddan soo socoto ilaahay yahuud ku beeniyey calayhim lacaa'inullaahi almutataabica yahuud ah beentii ay sheegeen uu alla ku beeniyey baleen qaala tacaala walaa wallaahi ee qad xaqiiqi e khalaqnaa waxaan abuurnay assamaawaati baan abuurnay waalarda ardooyinkana waan abuurnay wamaa baynahumaa samaawaatkii ardada inta udhexaysana waan abuurnay fii sittati ayaamin fii qadri sittati ayaamin lix maalmood qadarkood baan ku abuuray wamaa massanaa nama taabanin min luguubin wax daal ah wax rafaad ah wax tabcaanimihii nama taabanin wax tabcaana iyo daalhona taabtay ma jirin samaawaadkii iyo ardada iyo inta u dhaxaysa markaan abuurnay oo lix maalmood qadarkood aan ku abuurnay wax rafaad iyo dhibii nagama qabsan wamaa massanaa min luguubin aayadda sawinisinkeedu wuxuu ahaa xagga hore waa kaka muuqda yahuuddu waa ummad run wey oo macangegiin ah oo xagga canaado wey waayo sababu nuzuul waxay yihiin can qataada ana alyahuud qaaluu ina allaha khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaam samaawaadka iyo ardooyinka ilaahay lix maalmood buu ku abuuray awaluhaa yowma alaxad maalinta axadu bilaabay wa aakhiruhaa yowma aljumca ما نسوك دميسين الجمعة ذاهك وأنه إلهي صعيب أبود دالي بيه فاستراح يوم الصبت ما نسوك صبت ظلم الصيبيه وسموه يوم الراحة صبت ليكم عابا وكو عيدة كدكت يوم الراحة ويبيه وما نسوك إلهي بالراحة يصيبيه فكذبهم تعالى إفكرا هي قبيحة إكوها الدين بؤلاء بيني فيما قالوا فنزل ولقد خلقنا السماوات والأرض وحان أبورنا السماوات هي أردوين وما بينهما وحي مخلوقه أولي حيانا وان أبورنا مخلوقه أولي حيانا وان أبور في ستة أيام لحما الموت قدر كود منكو أبور إلهيكم فيكون بكو أبورك السماوات هي أردوين هي ينطلون لو حيصبا المنع سيئت بكل ما ينكره إنك وحالينا بري ترتيب هي إيش إلا وحروق أبورنا هدام وحبيرينا هدام وحديثينا هدام وحبيرينا وحائينا رفق هي لطف هي سيئان عجل لهين أقبرنا إلهي نبري إلهي البلكسات بكل من ينكر عالم كون في ستة أيام في قدر ستة أيام بانكو أبو وما مصنا من لغو دالنا ما تابني رفا لكي يهودي بالغو بينينا يا إلهي بالدالي والنصطي بل مفصل كنون ركب وريوا ذلك دول بنت أيه أيه وما مصنا من لغو هذه الآية رد على اليهود حيث زعموا من كشاكتين أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة وأنه صعب إله يود على بيله فاستراح يوم السبت بون الصبيل واستلقى على ذهره فوق العرش عرشه قد قد تؤجر في ذهبه حقا ستة ريبين وريها كفوان عرشه لدبجي يا الرحمن عرشه قد قد قد قد قد قد قد قد قالت وعشق سلطة ربيل اليهود عليه لعنة الله فاستراح يوم السبت واستلقى على ذهره فوق العرش فكذبهم الله تعالى والمعنى والله خلق السماوات السبع تضبط السماء أبوري في ارتفاعها وعظمتها والأرض أبوري في كثافتها قروين كيلة لوسعتها وما بينهما نوء أبوري من المخلوقات البديعة في ستة أيام وما مسنا من إعياء وتعب وحدال الرفاض والنطابطي مجرب إلهي وصدوي إلهي وحده مجاري كرم إنه إلهي إبقاره ودال قاره ورفاض قاره ممكن بما أولا مستغيل وما سنملوه مركز هذا الكي يهود اللي بيه وما مصنا من لغو إلهي وحوليه النبي يسوى صبر كوحن باري فاصبر نبي محمد وصبر على ما يقولون يهود وحن يكو قوليان وقالوا أن يكو قوليان كو صبر وصبح صلي تكن نبي محمد ملتبسا حالة تيكيكو نحجي بحمد ربك ربك أمها النقيسة قبل طلوع الشمس عدعيت انتين صبح وصلاة صبح تكو وقبل الغروب عدعيت انتين لعنة تكو وضورك عسك ومن الليل هبين كينا تكو ومغرب عشيه ومن الليل ذنا مركشون في صلاة الله لهالك مكتوبات كعبا كئي فسبحوا إلهي تكو وتصبح صب وأدبار السجود صلاة الله ضبط الله سجودها صلاة الله بلوغة جيدة وأدبار السجود سجودها ضبط الله صلاة الله فرلك ضبط الله سننتي الرواتبتي تكو صلاة العلماء فصير فاصبر نبي محمد على ما يقوله وحن كل بعيا إجارة كوه ليان كصلي وصبح صلي تكو بحمد ربك أديقو ربك عما هب نفسي أديقو كل حاجة قبل طلوع الشمس أنت على عدد صبح صبح على عدد أنت صبح وصلاة صبح وقبل الغروب وظهر في عزك ومن الليل هبين كينا فسبح أي صلي تكو يسجد وأدبار السجود أدبار الصلوات تكو سجودها صلاة بالوجه صلى الله عليه محمد واستمع دغيس النبي محمد واستمع مؤمن الاركان دغيس يوم ما لين دغيس ينادي ونواقط المنادي في دواقي من مكان ميلنا او كدواقدون قريب دو ميل سماد او دو كدواقد واستمع دغيس يوم ما لين دغيس ينادي المنادي منادي ونواقطون من مكان وكان واقع دون قريب وإسرافيل مركزوك أفوفال لي منادقني وإسرافيل نواقيسنا وأفو في دصور من مكان قريب وكنواقدنا للميل دو وماشا قولك إيه حق السماد أقول له بالي قولك ماشا أقول له قولك ماشا أقول له حق السماد أقول له علماء المفسرين تبقى الشيخ يا بيت المقدس إليك ماشا قولك أقول له إيه حق السماد أقول له فالك أنتو كنواقدنا إليك يسو يوم ما لم يتواقضون كبدل يسمعون أي مغلدون خلائق ذو الصيحة قيل رسولك أي مغلدون بالحق حال يكسر أنت صيحة وإلى باطل هاي ذلك أرنكاسنا يوم الخروج وما لم تتصبح بحتانك قبورها لك صباحا فالفير واستمع يا محمد يا مؤمن مؤمن الأركو دقيسو لقاها أنفر يوم ما أنت ينادي المنادي منادي ونواقضون من مكان أو كنواقضون قريب من السماء وبيت المقدس أيتها العظام البالية مركوليه ولو صال المتفرقة وشعور المتمزقة إن الله يأمركن أن تجمعنا لفصل القضاء سورة عتكي تمعنيه سلايه بالله يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم ما ونواقضون يسمعون أي خلائق مغلدون الصيحة قيل رسولك أي مغلدون بالحق حال يكسر أنت يصيح هذا ذلك يوم كاسنا يوم الخروج من القبور وما لنت قبورها لك صباحي وما لنت محكمة الرباني قال الله إيمانك ربي باي إنا النور نحن النور نحيي أنك وحنا ولينا ونميت أنك وحندلنا وإلينا المصير مرجعنا وحقنك إنا أنغو نحن أنغو نحيي أنغا نولينا من نشاء نين كان دونا نولشي وأنغا أبو رمر كهرب ونميت أنغا دينه من نشاء وإماتته كان دونا أنغا نفرك قوانا وأجل كيس مرك رمال دينه وإلينا حق أنغو المصير مرجع يا مصير كنا حق أنغا ويأبو رب إليه فالفيري مك فاصبر على ما يقولون فاصبر يا محمد على ما يقوله اليهود وغيرهم من كفار قريش وهجرهم هجرا جميلا سورة ومكاو وانت انجهادك للجدين هذا ما منصوخه فاصبر على ما يقولون قال الله هذا مجرد الدين تفرقليان أما إلهي فرقليان سلام الله قاضي فمكاو سورة وانت انجهادك للجدين فاصبر على ما يقولون وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ونزه ربك ربك كهف وكنزه عما لا يليق به وصلي له ربي أتك وعبده ربي عابد وقت الفجر والعصر صلاة عصر صلاة الصبح توك وخصهما بالذي شاهد ربي لما ذاك قارير ولزيادة فضلهما وشرفهما مثل البردين دخل الجنة وكل ليله قيرات بيلي ومن الليل هبين كين فسبحه ربي أتصبح سوتك ومغرب يعيش وأدبار السجود صلاة الضوضاء والصلاة في الرواتب لا يوم ومن الليل فصل لله تهجد وقتك وأعقاب الصلوات صلاة العرب توضع المفروضة صلاة فرق الضوضاء ودنتك ابن كثير باي كانت صلاة المفروضة قبل الإسراء انت أن إسراء يمعراج ونبعي صلاة وحي أهي تنتاني لبرك عضو وقبل ضلوع الشمس صبح ذيلة تكد وتنتاني لبرك عضو وكله قبل الغروب وكان قيام الليل واجبا على النبي نبينا سيدي لو يري مقرنا يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا واجبك اها نبينا قيام الليل على النبي وعلى امتي حورا نبي امه ما هل سن واجبك اها ثم نسخ ولا نسخ قيام الليل واجبك اها في حق الامه امه حق وجوبه ولا نسخ ثم بعد ذلك نسخ كل ذلك ليله الاسراء ولا نسخ بخمس صلوات ولا نسخ وبقي منهن صلاة الصبح والعصر فهما قبل ضلوع الشمس وقبل الغروب واستمع لغيث مؤمن الأركو يوم ينادي المنادي فأنت إسرافيل نواقضون من مكان قريب استمع يا محمد النداء والصوت حين ينادي إسرافيل بالحشر من موضع قريب يصل صوته إسرافيل عدك ساقاليا إلى الكل على السواء فهو والبوثنود يتكلم كنواقض فيه تهويل عم سجرين بأكجلة وتضليع لشان المخبر به والمنادي هو إسرافيل عليه السلام وملقى إلى شغل غدر صلي يقول وحولي صورك صورك سيحديثة وحي معنى هذه أيتها العظام البالية لفيه بالي وبيو والأوصال المتقطعة حبنه كالقوق آيو واللحوم المتزق متمزقة هل به قوق آيو والشعور المتفرقة كما يوي كالتقيو إن الله يأمركن إلهي وحيدنا مريا أن تجتمعنا إن أتكرنتان لفصل القضاء سيلا إذن كالحكومة أو فصل القضاء الله إذن مريو إلهي كرنتان بإذن مريا مديدي كران حبنها يتمها يهل بها كالقوق آيو مركلي سوء مريا يوم مالين بطواقده وتيه ركبده يسمعون الصيحة أي مغري دونان قيل هذا صورك بالحق حالي كسبنا يوم يسمعون صيحة البعض التي تأتي بالحق وهي النفقة الثانية في الصور ذلك يوم الخروج وما أنت لك صباحا من القبور إلهي بايد إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير النقع وحنا نولينا وحنا الدلاء مصيرك يمرجعنا وحق النقع نحيي الخلائق ما نولينا ونميتهم في الدنيا وإلينا رجوعهم للجزاء في الآخرة لا إلى غيرنا عدك لو غيرك النا ومصيرك يمرجع الحق إليها وحكمك يجزاء هايسا مجد خير مكا عيادة طب يوم مالي وي تشقق الأرض أرض أي دلدلاء عدونت عنهم عن الأموات أي كدلدلاء عدونت سراعا سيدك دقنا أي مقر وقصوا بحيا ذلك أرنكاسنا حشر وإسوكين إيا جمعين ذاتك اللي إسوكين أيو حشر قاسوا علينا يصير دوسنا ذا أفضط ونقو أتكي نحن أنه أعلم وأن أغنى هيبو اللي بما يقول وحا إليه يهودي قال ركرم وأن أغنى وما أنت أدوه مته النبي محمد عليهم على الكفار بجبار كي لقص لغي وجباره قصب أي وإيمانك قصب أي مته فذكر واني الناس ذكر واني نبي محمد بالقرآن قرآن كواني من ذو الواني يخاف كبقايا وعيدي قودي قيدا يهنجبات إذا عقاب إذا لك كبقايا كواني قرآن كواني يوم مالين وي مالين تاس أي سلوك غير ذي سمغل يعني يوم مالين توي يتشقق الأرض وأرضه أي دل الله عدون تعانهم حقودا سراعا أي مسرعين حالا يفوي دقاق أي وسيد دقاق أغا صباحا يقبورا ذلك أرنك أسنا حشر وإسوكين يقول من يجمعين تدك الله كل من أيو حشر قاسو علينا دوشا نضا يصير كفض أنه عصلي مربي نحن أنك أعلم أقب ما يقولون قالت وحي إليه أنك أقب إلهي يا منافقين وما أنت عليهم بجباري متي النبي محمد الجبار لو صلى لك وإن إيمان إيمان قلبك أجلس صار لقوق مدر وحتى ندب واني وحتى مبلغ وما عليك إلا البلاء فذكر واني النبي محمد بالقرآن كواني من ذو الواني يخاف كبقايا وعيدي أن يقودي يوم تشقق الأرض عنهم صراعا بالكيرما يوم مالين وي مالين تاس تنشق الأرض أرضه أي دلدلاء دونت عنهم أموادي لوزو لبي كدلدلاء فيخرجون من القبور مسرعين سراعا تقحوية مسرعين سيدك دقي قبوره وقصوا بحيا إلى موقف الحصاب يقصوا بحيا استجابة لنداء المنادي إسرافيلك أي ربي يرمى تجيبيا يوم يدعو الداعي إلى شيء كل ذلك أرنكاسي حشر علينا يصير وإسوكين يقول من أمد الله سوى كل من ينون فرط ونقول عصلين جمع وبعث سهل هين علينا لا يحتاج إلى عناء نحن أعلم بما يقول نحن أعلم بما يقول كفار قريش قال هذا هير مكادوح إليه أنه أقب إلهي ومن إنكار البعث بعث بين جيديه والسخرية الجهسة والاستهزاية ديل ديلة بك أيها برسالتك يقول الليلة وفيه تصلية للنبي ما بقى إلهي سبرسين وتهديدهم وما أنت عليهم بجبار كل وصل لديمته وما أنت يا محمد بمسلط عليه تجبرهم إن أتفق سبطلق ومدر على الإسلام إنما بعث والله ودر المذكي أدب أوارياء فذكي في القرآن قرآن كقواني وأقول نصيحه من يخاف وعيدي عد بهذا القرآن من يخاف وعيدي ختم سورة إلهي سورة وحكوك بجبهي وكل مني سورة الكريمة بالتذكير بالقرآن قرآن كولين هو يعني كولين هو عليه كما افتتحها بالقسم بالقرآن سلي سورة مركة ربعه بالله إلهي القرآن مجيد كيه شرفت بضن كل عرمي ليتناسق البدء مع الختام سأي السوحة لأنت سورة بالله قيد يعلمات كيف والمناسبة سورة الله غالبا سورة القرآن بالله سورة يعلمات كمناسبة سورة ولو متنافره متباينه كالعريمة تم بعون الله تعالى تفسير سورة القاف سورة الزاريات مكية وآياتها ستون سورة المحل إلى هذا سورة الزاريات بل إلى وانا سورة كوب يكون تنادي قرآن كنت سورة ضد سورة ماضي تي كوب يكون تنادي ومكاو سورة المزيو الكيس وقرآن كي سورة إنت إجادة كوري وآياتها ستون آياتها ذنوال لحدة وصلة سورة دي. هذه السورة الكريمة من الصور المكية التي تقوم وصورتها أقوم على تشييد دعائم الإيمان إيمان كثيرا في سئل الحجيان الأبكية وتوجيه الأبصار أركتب إلى كوة جهان إلى قدرة الله إلا فيري وعظمات إله قدرة سعيفيرية اللي هي الواحد الغهار وبناء العقيدة الراسخة عقيدة الإسلام كأسوان الراسخة دا. قرآن كالإسلام كميتة على أساس التقوى تقوى أساس كيدا يوال إيماننا بسم الله الرحمن الرحيم إلهي سورة محكو بالله دار أفر شيء إلهي كو دارمي أفر شير منكو إلهي دارتي أفر جير منكو إلهي دارتي كدبنا جوان تبا إيمان دون شيء إلهي وأفر جير سيقدرت أقول دارتي محانو ملينا شيء قلوس نسا شيء فروت والله حدنا والله حدنا والله حدنا والله يضر روح إلهي وروح سوى ذا ويا بعد سورة الله وإن وحوي سوى ذا الدليل له marka daarta makhluuqa maxaa ka hoog badan oo ka weyn daarta ilaah ilaahay ba afar daarood israaci afar taa daaroodna waxa la isu raaci shayga jawaabta ay ka dambeeyeen rumaysano oo isa dabar qala taala wadhariyati warriyahi dabayrihi man ku daartay adhariyati ee firdhinayay oo sayidayay ciida zarwan firdhin iyo sayid tabayshu ma jeecay sa wad ciida qaadays wa tabooriki niski ibaada tuwayso تاسو إلهي كن دارمي والذاريات والرياح ضبيره من كن دارتي الذاريات سيرة يعيدة ذروان سيرة وضبيره حدنا لما شيء وكالو ضبيره وكره التمام بإلهي نارتي الرياح فالحاملات من كن دارتي فالصحاب ضرورتي من كن دارتي الحاملات حنباري وقرا وليس حنباري ضروها إلى الروم في جبيها وقصوصه ده إنتي تنبي جيلي سعوبية وقلوا وعليسوا فالصحابي ضرورتي من كل دارتي الحاملات ضروريه حنباري وقرا عليس ضرورة لفتي ده صعب كيرا ضبايشا سببه وضبايل با لقوك حينك فالجاريات فالصفور الدونيه من كل دارتي الجاريات أردى يبدأ نحلي ده يسرا سيفوضا إذا هو إلهي ويسيري بدأ نحن يقول أن يبان كنا إذا قلت هذا دميشة في عمبا يرشق أيانوي سعود كودي كوه ناكسي فالجاريات يوسف فالمقسمات فالملائكة من كنا أرتي المقسمات قيبين أي أمر أمر إلهي أضري وأمر كاقيبية ويري ملائكتك لفرق أيسي إيك لوزع أيسيك لقيبين أيسي من كنا أرتي أفرتين أرادوكو مدواد ضريلها من نواد ضرورها من نواد دريها يجديدك بحالها من نوع ملائكه جوابتي نوع انما تعدلون مركه واحد ترى هذا والذاريات ضبيره سيره من كنا في عيد درو صير فالحاملات ضروره حمار سنام كنا في وقرا عليس وقرا عليس بي اهو تنم بدن فالجاريات دونيه اردي من كنا في مدى دخيده يسر في فضيله وردي فالملائكه المقسمات ملائكه قيبين يتم كنا في امر امر الهي اسو دير قيبين يتي انما تعدون ضد وح الله يدي يبوهي وقياما وبعثيا وجنا وعذابا لصدق وتأفت نارو بلوكين إن الرميس نوح اللي يويا بوها يا رمئو يا حقيقينو يا وحي من دونينو يا سلا درت يبو إله أفت نارو سورا عين دمر رميس نامرك mise weli waxaanu iska nidhahna waa xaalad dalanteeda miyaynu nidhahna ar ma rumaysanaa mise weyn arumaysanna oo dee dhab ah aan qowl keli ahayne qowl iyo ficli ah maca caqiida maca niyo maca iimaan ilaa haddaad tiraad waan rumaysanay oo waxaad doonto aad samayso hadda ficilkaagii baan rumaysnay inay qiyaama imanayso innamaa tuucaduuna waxa laydiin yaboohayaa dadow la saadiqun kii run ow waina addiina abaalmarin diinku waa abaalmarin maaliki yowmi iddiini yowmi iljazaa waina addiina abaalmarinta addoommada camalkooda laga abaalmarin maalinta la waaqicun kii dhici doono warshama dambeeya marka waxa laydiin yaboohayaa waa run in laydin abaalmarin oo camalkiina laydinka abaalmarinayaana waa mid dacaysan la waaqicun waa xaalad cajiiba wey xaalad cajiiba wey والذاريات ذروى هذا قسم أقسم تعالى به أي أقسم بالرياح بان قطعت دبائره التي تدر التراب عيد سيريسي فتفرقه كالجينيسي وتحمل الرمال بعاد في عيد النساء قادي جرسي من مكان إلى مكان يان قطعت فالحاملات وقرا من قطعت ضروره عليك الروب كأي بيها بدن حنباري أقسم بالصحابي التي تحمل أثقال الأمضار فالجاريات من قطعت يسرى أقسم بالسفر دونيه التي تجري على وجه الماء جريا سهلا بيسر وهي تحمل ذرية بني آدم فالمقسمات فالملائكة من قطعت المقسمات أمر أقسم بالملائكة من قطعت التي تقسم الأرزاق أرزاق قيبسة والأمضار ربك قيبسة بين العباد وكل ملك مخصص بأمره ملك والب أمر قال الله خصيصي وإلهي أدرسل فجبريل ملك جبريل إلى صاحب الوحي وي وحي أنت إلهي كسو قادو أنبياء أكيني وصفير بين الله وبين الأنبياء صاحب الوحي إلى الأنبياء وميكائيل صاحب الرزق والرحمة مدركة إيا روبكة إيا بيا يو إساك لوزعة مخلوق أرزاب دي سيساك مدر بماشي سأقوقي وإسرافيل صاحب السوق أبقو سأقو خي نبي محمد واقو نولاب نبي سلان الراحة إسانا يا سيو إسرافيل سورك أفكا أقلي ودبن كسان أضبايو ودغيسان ايون امر الى الى واغا ابو افكا فهي نبي محمد واغو نولا بحر كسام ما اهين افكا ومدوين سورة وفوفا يساسو افكا وبهي واضون الهي الهي ما ادرس على شغدا مالك الهي بسفع عن افرون يا شغدا الهي ادري الهي بسفع عن اضيعي واسرافيل صاحب السوق وعزرائيل صاحب قبض الارواح نفلين ونفتك قبطة الهي بان ادرس على شغدا ينعاسي يهي او قادني شغدا اصو الهي كو ادرسه قال المفسرون أقسم الله إلهي وضعه تعالى بهذه الأشياء لشرفها ولما فيها من الدلالة على عجيب سن ثم ذكر جواب القسم دارت جواب تهديب إلهي الشيخ فقال محيي إنما توعدون لصادقون وروح الذي يبوها يوارهم إدالنتيض معا إن الذي توعدونه من الثواب والعقاب والجنية عذاب باجرة والحشر والنشر والحشر هي نشر باجرة الأمر صدق وأمر هنا محقق لحقيق ليه لا كذب فيه بين أين كجري وإن الدين أبا المرنة عمل كينا لأيدن كأبا المرنة لواقع كيدع دونوي إن الجزاء لكائن لا محال دارك الله دانا إلهي كضبان لك إنت أفرتيه ركذب يا جواب توي دارك الله إلهي كيدع والسماء بان خب نارتي سمدي ذات الحبوك ذات الطرائق ودوينك أصاحب هيد ودوينك لهيد إنكم إذنك أيها الكفار لفي قول بات كسو غنتهين قولك أو مختلف الإسخلاف سم يؤفك وحال لغا إيلي أو لغا الليحي عنه عن النبي والقرآن نبي قرآن كوحال لغا الليحي وإن الهميان لغا الليحي من أفك نكي لغا الليحي قتل والا نعضلي الخراسون بين على يوغي كذابين تهابالا عضري الذين كويهم إيوه في غمرة الجهر دهدي ساهو يكسهو سنة والسماء من خطارتي ذات الحبك وودوي الحبك صمدوا ودوي ما إليه لهم ملائك لكسو الدقام يكبحا ودوي ما إليه لهم أي مران جنت إيا شمصد إيا قمر كيو إيا منازل إيا قصور الدقام والسماء من خطارتي ذات الحبك ذات الطرائق ودوينك أصاحب هيده إنكم إذنك أيها الكفار لفي قول باتكس وانتهي قولك أو مختلف الإسغلاف نبي حجي سد قول مختلفة كجسو بنته قرآن كحجي سد قول مختلفة كجسو بنته يفكه حال جلخيه عنه نبي أو مع قرآن كأمك في كنيك لجلخيه ولجلخيه نفي الشيطان باكلخي قتل ولا نعذلي الخراسون الكذابون بين اليوم ولا نعذلي الذين كوي ولا نعذلي هم إيوه في غمرة جهل دهل ساهم لكسه ويسنايو جهل دهل هو الإرسال وصدع مك حال والسماء ذات الحبوب أقسم بالسماء ذات الطرائق المحكمة والبنيان المتقن عبد الله بن عباس بايد ذات الخلق الحسن أبورك في عن الله المستوي إنكم أيها الكفار لفي قول مختلف جواب القسم إنكم أيها الكفار لفي قول المضارب قول إسبنان بني في أمر محمد يو النبي بيني كفار وقالوا أن النبي بيني يهدر النبي بيني موقف كريم كتا أقام بيكريوه كوحي لو حبيك هذا فمنكم محاين كمذا من يقول إنه صاحر محمد وصاحبه كويه ومنكم من يقول إنه شاعر كونوا قبيابه وبعضكم يقول إنه مجنون قيمنا وحيد هو واريه إلى غير ما هنالك من الأقوال المختلفة يفك عنه نبيك إنه فميان والرعان وحال يلقي من فك يصرف عن الإيمان بالقرآن وبمحمد عليه السلام من صرف عن الهداية في علم الله تعالى وحرم السعادة قولي السعادة ولنك حرماني قتل الخراصون بين على يوجب على نعضره لعن الكذابون الذين قالوا كوي روي إن النبي صاحر وكذاب وشاعر كوي نبي روا صاحب يكوي روا بيناله يكوي روا شاعر يكوي روا مجنون كل دماء وكذابين بأي خراصين وصل حالكم الذين كوي وي هم يون في غملة جهل جهد ويساهون كسه وسنة الذين هم غافلون اللاهون عن أمر الآخرة طبع يسألوا الكلب هواي يسألون وحي سؤاليا أيان وقت قيبي سؤاليا يوم الدين يوم الجزائي قيامة أتشيق محمد ما لنت أعلي لها وعليس أبا المالي وقرم برشيك دي وقت قيبي ساسي أولنجل يسألون وحي سؤاليا كفارة النبي أيان وقت قيبي سؤاليا يوم الدين يوم الجزائي يوم مالي هم إياك قاربا على النار نار دشل يفتنون يحرقون لغو قريدون ومال النار لغو قريدون بلكن ذهب كامرك الشيء لأيام بأوحى إليه فتنتو الذهب على النار وانكوك الشيء لأيام كوكا لسفي يمرك إليه مو معنى قريدوه يوم مالي ويهم إياه على النار يفتنون لغو قريدون يحرقون يقال الله مالي سوح الله أرد ذوقوا دادمية فتنتكم عذاب كيني دادمية هذا عذاب كاسي الذي كيوي كنتم آضهيدين به عذابك تستعجلون كادت جيتين جيتين إذن جيتين أيانا يوم الدين هل وهي أدامية ساسو إلى الأورانتون يوم مالي ويهم إياه على النار يفتنون النار تلقف المين دونه لقوق بيدون يقال اللهم حالو أرنذوقوا أدامية فترتكم عقاب كيني عذاب كين أدامية هذا عذاب كاسي الذي كيوي كنتم آضهيدين به إساق جريت جيتا تستعجلون كويدة دجيت عذابك إسرائيلين بالمجر متى متى أدران جرتك قار مويا يعيانا أدران جرتك كوي ساسا الأرنطة يسألون قالوا أيانا يوم الدين يقولون تكذيبا بيننا عذابك بيننا أيان إيا واستهداء جيس جيسد إيا يصد أوغير يوحي أرنجي المتى يوم الحساب والجزاء حساب يجدون بتشيغي سيوى قار محمد قال تعالى ردا عليهم يوم ما لهم يهم إياك على النار يفتنون وما لنت النار لقوق بدون هذا الجزاء كريم يوم يدخلون جهنم ويحرقون بها لقوق بدون يقال لهم ذوقوا فتنتكم ورب العذاب كينا ندمية تقول لهم خزانة النار ملائكة خزانة النار كابا أورا ذوقوا تعذيبكم ندمية خدمتي وعذاب وجزاءكم هذا عذاب كاس الذي كيوي كنتم أظهرين به عذابك تستعجلونه في الدنيا هذا الذي كنتم تستعجلونه في الدنيا استهزاء markii deehlunaanka iyo xaaladii fala sheegay xikmadda uu quraanku u taxay waa in muuminiinta abraarta iyo abaalmarintoodana la sheego qala taala innal muttaqina kuwa muttaqiinta ilaahay ka cabsan fi jannatin bay ku sugan yihiin maalinta qiyaamada ee gaalada cadaab lagu fidmayn doono iyagu waxay ku sugan yihiin muttaqiintu fi jannat jannooyin basaatin iyo ku sugan yihiin. Wa cuyuunin ilo, ilo biyo iyo caano iyo malab iyo khamra intaba leh iyo ku dhex sugan yihiin. Aakhiriina xaal ay yihiin kuwii qaadanaya maa aataahum acdaahum waxa uu siiyey rabbuhum rabbigood wuxuu siiyey bay qaadanayaan. Innahum iyagu qoladaa mutaqiintiihi kaanuu waxay ahaayeen qabla daalika maalinta aakhira ee qiyaama horteed waa waagay adduunka joogeen muxsiniina kuwa samafala bay ahaanayan. Marka ilaahay baa abaalmariyey oo sidaa fiican ku abaal. Ilaahay mutaqiinta inagu daro, ilaahay naga mid yahay. إن المتقين هو متقين إلهي كعبصي في جنات بيكسوا قنان طوانان مالين تقياما ويكسوا قيهين في جنات بيكسوا قيهين وعيون إلهي كسوا قيهين إله في أي عاني ملبلي آخرين حال أيهين كوي قادان هيا ما آتاهم أعضاهم وحوسيي ربهم ربكو إنهم إياه كانوا وحي أهايين قبل ذلك مالين تقهر أدونك مركي جوغين وحي أهايين متقينتو محسنين بها محسنين ماذا هذه صدح شيء الله قلت المامي ولا لهي بل صدح دائنا تصف أي صنطها إيا إنك لنول ما نروي اسفين لصدح دائنا دي لقاهر محسنين ثم لي لصدح دائنا دي صدح دائنا بلقاوه أما من لقاوه أما لما لقاوه ورميشا استهل أدوه استهل إذا صفيت صدح دي هاتس إنهم متقين تبال أماني إنهم كانوا قبل ذلك محسنين وقتها كهر وحيا هايين هو محسنين هو صمفر وكو صدح صفية الله كو أمان كانوا وحيا هايين قليلا وحير ومن الليل همينك كمدا ما يهجعون أي يهجعون كو يصيح ما دي والجائد تأكيد القلوي معنوها يد الحصوم به همينك وحير بيصيحاني انت كالعباد بالأتاقنا الصلاة قراءة القرآن أذكار تصبيح استغفار وذاك يسمر هذين كي يقول سو جيدو وعبادة ربي اللي سو جيدو وشي قالي وشي إلهي هو وافجيو نيمو ران لكي يهم هو وافجيو تلمان تقول رسي محسنين تلقوا أمان وطن كانوا وحيا هاي المحسنين كانوا وحيا هاي المتقين قليلا وحير أو من اللي يهبينك كمدا أم بي ما يهجعون أي يهجعون سيحاني فبينك وحير من سيحاني إن دي سبلا عباد الربي بي مشغولك وهايم وبالأسحار وقت صحرك فبينك آخر كيس ووقتك صحوطا اللي يهدان هم يستغفرون إلهي بيدي بالله فويدي سنين فالوقت كان إيه وقت صحرك هجيسي إلهي وحدو باهمت هاي ويديسو إلهي دم داف كعصو كيسس با إلهي أكتكايا دم بماتك شيء إلهي وقتك دعاء الجيبة إلهي وقتك مراكا ويديس سيبا استفادة بادي وقتك وصفاتك محسنين وصفاتك متقين وطمع وبالأصحار سحورهين هم يستغفرون دم داف عطر صفات صدحات الله كأماني وفي أمواله حوله هذانا حق حق أغسوا للسائل فقيرك سائلك نواقية ورسيلة إيا والمحروم كالحرمانية نواقة لك حرمانية إذ كأه مصانسة وباها إذ حشوت إيمانك علينا باهدين أي كل جنسها لبضوا بحوله هذا حق بكله كان نواقية سائل كان ويسية كان مسكين حشولها إيا مصانة ويسية صدق آل سفو إلهي كؤما هبينك إني وحي الكس إحضار سحورتي إني دم بلاف الصلاة حوله هذا إني مساكين تي فقرة وحكول يجيه هو سؤال يجيه هو سؤال يجيه ساسا إلهي كو أماني وواي ما كصفات كار هات سو هدو ألا كسيين الحمد لله لو زياد إن المتقين هو إلهي كعبصر في جنات بيكس غيه يو عيون إله هم في بساطين فيها عيون جارية إلى السعودان الجيران تجري فيها على نهاية ما يتنزه به آخرين وحي قاضنيا آخرين حاليهم كو قاضنيا ما آتاهم أعضاهم ربهم ربي وحسي إرهالهين بما أعضاهم وحي رالكيهم ربي وحسي ربهم من الكرامة والنعيم إنهم إياه كانوا وحي أهايين قبل ذلك وقت قاكوه وأدوية المركي جوين محسنين بي أهايين كوي صمفر أي كانوا في دار الدنيا محسنين من الأعمال أعماش وناجين ثم ذكر طرفا من إحصانهم إحسانكودي قيبة كميدة رب الشيخ. فقال وحي يري كانوا وحي أهاي قليلا وحيا ومن الليل هبينك ما يهجعون أي يهجعون كوسا هبينك أي ربك سيحاني كانوا ينامون قليلا وحيا من سيحاني من الليل ويصلون ويتكني أكثر هبينك إنتي سبدا. قال الحسن كابدو وحي نفسه هذا كل باتيين قيام الليل لا ينامون منهم أي هبينك سيحاني إلا قليلا موي. وبالأسحار سحورهنا هم يستغفرون دمدا في عتني في أواخر الليل بينك آخر يديس يستغفرون الله من تقصيرهم كوطفلك إياك كدعي يا إلهي إنه كدع فبيك عتني. فهم مع إحسانهم يعدون أنفسهم مذنبين يو محسنين بي الدنبي ليو يسكترين أيا فالكاس إليه إله الدنبي بضم بانك الله إله نقدناف يا إلهي استغفار تعيد الضلي. ولذلك يكثرون الاستغفار بالأصحاب من استغفارا واي وان من دنبيل يسوارك من استغفارا واي وان من دنبيل يسوارك من استغفارا وان من دنبيل يسوارك وإله لك نافل كيسات كنقل. هم مع قلة نومهم يغو هددوا لهبيني ما يرتع وكثرة تهجدهم تهجد كوب قبطي يداومون على الاستغفار بالأصحاب استغفارتي دائما يا صحوتي كأنهم أسلفوا الليلهم هبين كودي أهر مرسل باقتراف الجرائم وهو مدح ثاني وأمان لبعض المحسنين وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. مدح ثالث وأمان صدحات وفي أموالهم نصيب معروف بي قد أوجبوه واجبيا على أنفسهم نفطادة بمقتل الكرم بيض يشرف كسيري كينيسو لسائل المحتاج كباهني سؤالا إيا ولي المتعففي كاستوري سؤالش كدوري الذي لا يسأل لتعففي وصدامك أدل له إلهي واحد من يسئل نفسه صحيح يا هل كان عيضهم إن سواء قابل إسانك هالي إلهي وحيد. وفي الأرض أرضها نحذيلة آيات باقصرا لوحدانية الله لو أقنصر لعدمة الله لو أقنصر ولقدرة الله لو أقنصر أرضها ضدوا آيضها قصرا إلهي عظم ديسي عزي ديسي واحد من ديسي لو قرته يرقصر أنت يا ربي للموقنين هو يقين صناي هو أنت الهبانيات هو وليبا يقين له وشك يتردد كجري هو صلاوه ما يسوي. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم وآيات آيات كلامها ضروا في أنفسكم ورنفتين بآيات كسو غيه الله إذن أبو أفلا تبصرون عظمة الله والإله عدم دي سمية دان أرك ورسد حبنه نواب وريه ولواب إسوس وريه يقرح لي منفعات وحبه والبئيين جلي سدو أرك يا مقلك يا أرسي ندنك يا مسكح يا قلبك يا الكه يا عرب يا هجولك يا عراشة إيه ما لا قصب كبحه صدق صبوه على ركبي ربي هي جانر ولك أنت دي بتصو قاديو أفكار جيلني ساي ربي ما وحوي سمي جوزة سأشيله هي عرض ساو وحر يا وا وشد وحي مجرنا سأشيله يسوع يساو وضبيا ساو وحرينا ما يسمر بشيد وباهم بقول لي حنا وقولنا يا ولد عام بكفر يا عليا وأنت دي جمعنا يوم عانينا إلهي وهو ترجع لبهن صوب وارجع نقول لإلهه سأقاطع تورتمر كاب إلهي ورشدها تبجي بتوحل إليه يوجع يورشدها تمر كاب الشيء غير وحينا قلنا فوق يدي جرك أبوك على فرما في تامين غيرنا وحينا قوسي نفقع عليهم ما لا يهرب كبر حد أسرني قش بو إلهي أسرني ما له قش بكبر ولا بد أجيء بني آدم كإله أفرى ما تصوح إله لو أقوى صلاحي أو إله لو أقوى صلاحي. وفي أنفسكم آيات ذكرية ورنفتي نسدو الله إلينا بورا آيات كفر وحدانية على الله قرطه خير ديس الله قرطه رحماني ديس يا رحيم ديس الله قرطه. وفي أنفسكم آيات أفلا تبصرون ورمي إلان وحرق عظمة إله إلانا. وفي كل شيء له آية تدل على أنه كونك ونبا ولا آيات وإله وحد ديس كباري هذه إله كفهم سيوي. وفي السماء صمدنا رزقكم باكسر ومدرك رزق يا إلهكم مقعر وسبب رزق سبب ترزق الله هلوي. وفي السماء صمدنا رزقكم باكسر إيا وما تلعدون وحليلي يبوهي فوالرب السماء من كل دارتي ربك صمد لن كل دارتي والأرض والرب الأرض من كل دارتي إنه قرآنك إيا وحق قرآنك كوالرمي وقيامه لحق ووحق ربع وحقيقه مثل ما شيء أو كلا حال ويهي أنكم تنطقون أتقوها ليسان سدو هذا الكينان أتقوها ليساني وحجرة أو حقيقة ويهي يا وحل يدين شريدان وحقيقة ويهي مثل ما أنكم هدل أغريه ومثل النصبية وحال هدين مثل الليل هذا ولا الرفعيان حقا لقنا عطيين فهو رب السماء من كرارتئي والأرض ورب الأرض إنه وحل يدين وهي الحق ووحجرة وحقيقة حق أو مثل ما شيء أو كلا نعطيون غنوكا أنكم يدينكم تنطقون أتقوها ليسا أما مثل ما شيء أو كلا حالية أنكم تنطقون أتقوها ليسا واستدعوا أرضها آيادها كسوغا موقنين تأغو سوغانتا نفتين آيادها كسوغيه سمد يكون كورنبا وضا آيادها سمد رزقين ربك كينا يوح ليدين يبوه إلهي وحكوب دارانيا إساغو رب السماء والأرض إساغو وح ليدين شيء يددو حق إنويا سيد هذا الكين وحجر أوي بلا يلها معنى هذا في إيمان حالتها سوى النوع وفي الأرض آيات للموقنين أرضا آياتا أغسطو قندتك يقيسان أي رميصي دلائل واضحة على قدرة الله دليلها ووحدانيته دليل للموقنين بالله وعدمته هو إله يقين صدي إي عدمته سيؤسري في الأرض من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة مما فيها أرض وحكسرا أو من صنوف النبات النباتيات كالجدسانية والحيوانات حيوانات الله كبيرة والجبال بورها والقفار سحرين كي المدقان كي والبحار فضاها والانهار وريالك يا واختلاف ألسنة الناس ذات اللغوي كود إسخلافا يا وألوانهم من الرياض إسخلافا يا وما بينهم من التفاوت كلا تكتنان تكدح إذا أمد بني آدم ك في العقول حق عقلك يا والفهوم فهمد يا والسعادة يا والشقاوة شقاوتي أي كلا تكتينهم من أهل نار من أهل جنية وما في تركيبه سد إلى الركبي وأبو ربي كلا تكتينه من الخلق البديعي وفي أنفسكم آيات ما كسرنا فلا تبصروا ورميه إذن عدم الإله أرك ورميه إذن وحفهم سنين بين اختلاف الصور سوري كين سيد إله سوق الأسي والألسنة اللغوي كين والألوان من اليدين والطبائع طبيعي كين والصمع والبصر والعقل إلى غير ذلك من العجائب الموضوعة في بني آدم آية ذاك صورا إله لو أقوى صد الوحدان يدي وفي السماء رزقكم وما تعدون والسماء وحق صورا سبب رزق في السماء أسباب رزقكم ومعاشكم وهو المطر الذي به حياة البلاد والعباد يكون على البلاد كي يضمروا وما تعدون به ما قصوا من وحل الذي يكون وهي حق سرجرة ومن الثواب والعقاب سندي عذابكم من حق سرجرة مكتوب كذلك في السماء سند حق سرجرة يدي إن كتاب الأبرار لفي علي والآية قصيدة بها الامتنان فهو الرب السماء وكل أرضه والأرض إنه وحل الذي شيء يا الحق وي مثل ما شيء وكل حاله أنكم يدك تنطقون أتقوها ليس أقسم ورعت برب السماء والأرض إنما تعدون به من الرزق والبعث والنشر وحليدي يبوهي لحق نويه كائن لا محالة مثل نطقكم فكما لا تشكون في نطقكم هذا الكين يوحج لئين هذا الكين وحق لعماي هذا الكين يوحج لئين ويهي سدى أذو أفتهم وحليدي شغيان حقيقية وحج لئين حال كاسو النوع نبي حديث الركبير لو أن أحدكم فر من رزقه ورمي إذن كإذن كميه أرزاق ليس أدوك عرب لتبعه رزقه وراعي وضوانه قنيه كما يتبعه الموت سيد الموت والراعي رزقه وحداد من الفريسة أدواي معه وحداد عبادة يدين تقابشه أدواي معه حداد كعرب توقف دبقلي سيد الموت كبقوك دبقلي الموت نياك كبخي كريم مايا رزقه هنا أكيد كل صعود يسار كل صعود بسند النبي الله إبراهيم يا هلكم إنك بالله وانا يسوع إلهي سأن وقوح قادم سي إيمان كين يا قلبي جان وقود اسمه يا إلهي إنك ورما يا قصة النبي إبراهيم قصة أنبياء الكراء اللي إنك ورما يبا إسكم قال أول ما وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك يا إلهي نبي محمد بن يا قلبي جان نقص بين إيمان كاك قصوين كأنبياء مركز دلنا قنا نبي محمد الله وعلي سيمان كيس قلبي كيس إنك أباها مر قال تعالى هل أتاك مكوي من نبي محمد حديث ضيف إبراهيم إبراهيم مرتديس وركادي مكويم ضيفي المغرمين لكلامي إذ وقت ما لكلامي دخلوا عليه على إبراهيم الأسر والقرام وفقالوا أيديهم قلدي ضيفك أهي سلاما بيديهم وي سلامي مستر كيوم بالعبيري السلام عليكم إليهم أصور قرام قال إبراهيم نبوي السلام مستر كي كلال الشيء وسلامتي بكره الجيوي قوم منكرون بقدر النبي إبراهيم أنتم قوم باتين قومكم منكرون على إنكري قومكم دمرك أو خبر متديب أحد فل وحلله أنتم قوم قوم باتهم قومكم منكرون على إنكري يعني أنا أقول وملائك ضيف كان للشيء صورة بني آدم بكسوة تشكله حقد أن يرأه لبس قروح بدنه شرف بدن بإليه مركب النبي بإليه ضدك أن نقينا أودا كدقي جريمته أنتم قوم منكرون بني آدم بقوا أركسيه أموري هل أتاك مكوي من نبي محمد حديث ضيف إبراهيم إبراهيم مرتقيس وركيس مكوي من ضيفك المكرمين لكرامي من عند الله وعند إبراهيم إلهي أكتنا ولك كرامي وملائك بيها نبي إبراهيم وسود ويو كرام استفهامة هل أتاك لليه إلهي وأقيه نبي محمد ورك النبي إبراهيم وفيه مني عنك الأله وكالوغيه تشويق بها اللي يهلا جعل يسين شيئا روح إن سرج يتدو أو شيئا قلبي ويجرأ لغيسو يفا إليه وهي ورور ما قبطا ورينك هي بلما مقشي حالة ديسة ورما مقالها إيا إيوار سالتين صمالي جندها نموت قاب كاسو كالوغي هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ وقت بال كرامي دخلوا أسوغلين عليه إبراهيم فقالوا وحيدهم سلاما بيهم نصلمك سلاما قال إبراهيم نوحي لسلام سلام عليكم بوله سلام تبوك قاضي وسلام تاسوا مبتد خبر كيبا كحفا سلام عليكم أنتم تنوى خبر مبتده با كحفا أنتم قوم باتي قوم قوم منكرون مرتبوا مودي مركب النبي إبراهيم مركب أنتم قوغل أدادية وقوغل أدادية يفرغ أي مال أو إيش شيء نبي إبراهيم فرغ أي مال أو إيش شيء هو إبراهيم إلى أهله أهل كيسي أو إيش شيء حاس كيسي خيغرت وصار يحق هذا أو إيش شيء فجاء أوه الليل ووقت لو أليل بعجل باللحم عجل دبه البيب أليل صميل ونحسن عطاهين فقرب وأسعد وإيه هو اللحم جيع إليه من الضيف ولذي مرتد هيد أسعد وإيه نبي الله إبراهيم وحق الإنسان مرتد الله مع مسيقين أدبون أضع أغبرنا حتى اللي إلى هذا بيتكم مرتبوها يو قديجي قال وحو يري ألا تأكلون ميجان عنين ميجان عنين عنطر إن العنطان بافعنا الله واي مرتبوها سولوين تلو حاكمي دبا لإلي سلام تيا بريغة واللي من نبي الله إبراهيم مرتبوها حاكمي دبا لكرامة دي فريسين تبو اللي من بالي مرتبوها حاكمي دبا markay ku timaado inaad gurigaaga u laabato oo xaaskaaga iyo dadkaaga la tashato sidaas u sameeyay baa nabi ullaahi ibraahim wali ba inaad oran waxba idin doonaya aadan oran ee aad oo sidii wax uu iska yaraabanayo aad saa isaga laabatay ku qurux badan faraaga ila ahay martida karaamada waxa kamida wixii aad u heli karto oo lagala raagin fajaa nahwarid muhayn oran jireen faad muhay keenta tartiib ma taqdiima soomaay islaam markii uu leeyin kama raajin fajaa مرتدى كرامة إذا الحاكم إذا يلوه اللوغ وأولوه الله أبو نقن جريني إبراهيمه هل دبي أبو أخر عطاه من قليل من صميم أخر فراغ وحرق إيشي إبراهيم إلى أهله وإيشي فجاء وحر ضيفك أليم بعجل باللحم عجل دبيه البهب أليم صميم أو ناحي فقرب وأسود وإيه هو اللحم قيع إليه من الضيف قال وحر ألا تأكلون مرمتان ألا تأكلون محاد عنوي waxa li martida lama hukumo qol lama yiraahdo wadcun wallahi wadcun lama yiraa wax hukum taas hada inaad cuntaad fiicnaan lahay waxaan raali gelin lahayd inaad cuni lahayd wa arli baa loo sameeyaa si aad hukumna ahayn inaad cunto inuu cuno inaad la jeceshahay inaad tusinaysaa la leeyahay ala taakulu hada cuni wey ma cuntaan cuntaad وملائكة وحو أركان نبي مركز دالية تلبيه أصوات لقاله أين عنيني حتى أين قول دوري بني آدم كواح انتج عرو هدون عنيني إيش قول كيادو كان دورا ساسر قول دورا هدو سومن يهي الله هذا الأفران الله ميسي جهلا ساقوا دورا يان قولا انتج دالي نبيجي ما يابوي لا تأكلوا. فأوجس وحو قريه هو إبراهيم منهم قلد ضيف كهيدا ملائك تاهي وحوك قريه خيفة بغل وكبغل وحالي عادة واقع وحي أهي ضدك مرتد إيه أفوي ما تهدي عنتد هذا عنامة شرك ولا مسعرام بل آميتنا هدي عنتد هذا عنوى يا نواء إنه شرك ولا سعرام بصورة قرى نبيجي مرتد عنتد يسي الله لعنوى لمن كان هنا أقوله أول بيدي قوم منكرون نبيجي بغل باكش ها أنت واحد يقبض أشرف بضمه أهل نبي الله إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه مرتدي سيره بغلق أمه جيو كهشور وروها بني دي خبخ أيها وربي الله علبة أبتكي في شدة أمه جيو وكلا حشور المرتدي وانو كبخ أيها بغلنتين وكقصر فأوجس وحو قريه هو إبراهيم منهم ضيف كهقودي وحو كقريه خيفة بغلق أيها كبخ أيها تيبي دريمين يقول قالوا وحيهم ضيفكي لا تخف إبراهيم هبغي وبشروه إبراهيم بأبشاره بغلام بولادة غلام ويل على الشدي بأبشاره ويل كأعلم علم بلن علم بلن إلهي بريدور إسحاق بو أهبال لي نبي الله إسحاق إسماعيل بأويناله وكيها جرى الشيخ إلى مقصد في طرنسا وكوين أهبال لي قالوا وحي لهم لا تخف إبراهيم وهبقي وبشروه وأبشاره بغلام بولادة غلام وإنه قلت لنا ويلك وعليم وحماشة ابتحاث النبي إبراهيم وصار رأى وخدمين يسي ضيفك خدمين كقب قادنا فأقبلت وحا صوقا بشي امرأة إبراهيم حال في سيبا صوقا بشي في سرة في صيحة قيل يا نواق حالي قصو قلتهي فسكت وحا ينقر بحضي وجهها وجه يلي دوانضا يسكر أعضي وقالت وحا ينطري عجوز أنا عجوز أروها بربانهي عقيم لو مدليس هو مركي داعي يريد بأن دليني كيف أريد سير الله يا إبرا وإذن كلاويل باطلي هبر بابانا هاي مدليس سيدان مكانا سير دلي طبعا نظر يو قراعي وحالي صار مؤمنات بأهي إذا لا قدرة دي سمائنا بين سنين استبشاء إيا فرح أي كفر أحسنت هاي كلمة إيا يقين سأيسي يقين سنين فإن أظن أردالي يعني مذكرة أردالي إيو يقولي رحي والخبر بابنا هاي مقشعه ومركي وردان عن ذلك جيرين سينو داليا سقاليا سقاشا مرعندقيات من وقتها مرى يبالي ولي يبنا وحمينا داليا وقتها انتي كوري فأقبالت إمرأته إلهي وإسق ميت خبر شانية سقاشا جيرتيه تو شانية تبان جيرتي إلهي وإسق ميت تو ولي يدالي جيرتيه تو ولي يدالي إلهي وإسق ميت تو دوروكو أبوري فأقبلت امرأته إبراهيم حاسكي كيبا سوقا بشه في سرة في صيحة قيل حالي كسو قمتها عدو واقيس فسكت لطمد وحيد الباحي وجهها وجه يديب الباحي وقراء عيسى تعجبا إياه وكيابا من هذه البشارة وقال وحينتي لعجوز وخبر أنا عجوز متديب أسان نقوني أنا عجوز هبربانه عقيم والإسلام هنا محير كلمة عجوزة وبحناك وحلق حناك ما ووصف الروح بيالنا وعمل الروح إلا قاتل مركي نشا كفر يتطورن بعجوزة للسيدة سارة ويكفر أنا سايس فعاي ميس أنا عجوز مهور بانهي عقيم وما نشاء مركي دا يريد بأن دا لجي سلام الله يوي مركي دا يرابع مدى لجي مك إلهي عدو دونك أبو ويتواقش وتعجب يفرح قالوا وحيه الملائكة الأمر كذلك أمر كواسد أما عجوزة نقو أما عقيمة مدى ليسان نقو سيك السبب حالته هالنقطة وأمر كواصلة وأضلي ويل بضلي سقالي سقاش بيجي سأنا ليه الله إبراهيم بقولي الله واسم مجد يا بالا ليه وقت قعمريس قال كذلك قالوا وحيلهم كذلك كذلك كذو خبر مركع مبتدأ أباه أنت قالوا يا كذلك الاسم قبصن كرا قالوا وحيلهم ملائكه الضيف كأها وملائكه ترى هذا القرآن كمشي قبيلة بيئها يعني سقال بيع هايري تضبع هايري علمت أنت ما ويشيء جميل يا ميكائيل إني كذير ما لشيء قالوا وحيلهن الأمر كذلك أمر كواصلة إن دويل دلهس وهي أمر ساينة واحد بكرة قال رب كبا يريد رب قديك أبو ري ساري يا شيء سنا إن دويل دل قال ربك إنه ربنا هو الرب الحكيم وحكيم وحقل لي أنبا حكمة وافصة وحو قدروا نبا حكمة وافصل وحو أبورا حكمة وافصل وحو الدلاء حكمة وافصل إنه هو الحكيم العليم calim weeye bikulli shay buu ku cilminay adiga cajiijada ee caqiimadda sida wiilkaaga beeraya calim buu ku yihi si ku culus ilaahay ma aha si ku culis ma aha bikulli shay buu calim ku yahay munaasabka uu meesha ku yaallaasa waxa weeye adigoo noocaasa inaad wiil dhali buu ilaahay calim ku yahay habar matihid lama odhanin ma qaaluu laa takhaf قالوا وحيده كذلك الأمر كذلك أمرك واسدا قال ربك ربك واسداي ربك واسداي دين أبي الدالي إنه ربك أنا هو ربك الحكيم العليم وحكيم حكمة بدن وعليم علم بدن وبالله توفيق الله سبحانه وتعالى